أنت تعلم أنه أنا هذا رديته؟ بالصحيحة الأولى. طيب صحيحة والتعليق على العقيدة الطحاوية وإلى آخره. فالآن شو بهمكم من الموضوع ما دام عم تعترف أنت أنه هو إله كلام إيمان وكلام بالضمن أنه كفر؟ ما أنكم ما الكفر مانينو كلام الإيمان؟ لا نحن مش نحن بنحكي في كلام موهم، في كلام تناقض. يعني مثلا كي بيحكي انه هو مخلوق لكن لا اولا، يعني هذه تركبش في عقل اي انسان، كيف مخلوق لكن اولا لا؟ بعدين برجع بيحكي النوع قديم والافراد حالي. يعني الرجل اقل ما يقال فيه، انا بنظري من انا هذا الكلام، اقل ما يقال انه متناقض. متناقض شو معنى متناقض؟ الله يهديك. يعني بيجيب الامر هون بيجيب نقيضه في طول بالك. هذا الرجل ليس له من كتاب ومن قول ومن فتاوى الا هالمسألة هاي؟ في غيرها كده. طيب غيرها اقل ولا اكثر؟ اكثر. هذا الاكثر شو بيشهد عليه؟ انه رجل كافر ولا مسلم؟ والله ممكن واحد يحكي مليون كلمه ما بيجاوب، ما بيجاوب، ما بيجاوب انه مسلم. الله يهديك. الله يهديك. ذكر لي يمكن مليون كذا، بس يا اخي خليك على الجاج. الله يهديك. طيب هل يجوز اتهام هذا المسلم بكلمه انت تفهمها انها متناقضه؟ هل يجوز إلغاء المقطوع به بأمر مشكوك به؟ هل يجوز هذا في العلم؟ طبعا لا. بس طبعا بس عندنا ثبت أنه مش مشكوك فيه، بل يعني ثابت 100%. أنت عم تقول أنه مشكوك فيه؟ مشكوك فيه يعني ما لك فاهم، بتقول كلام متناقض من ناحية أنه مخلوق ومن ناحية أنه لا أول له. هذا اللي بقصده أنا مشكوك فيه، يعني في دلالته مش في ثبوته. أنا قلت لك، أنا قلت لك سلفا أنا رديت هذا الكلام. يكفي انه كلام بيستغلوه خصومه، يكفي انه ما كان ينبغي ان يتكلم هذا الكلام، يكفي. واولا وثانيا انه السلف ما دخلوا بهذه المعركه هذه. هو دخل مع الاسلام. شوف كانه انا ما اقول له انه هذا صواب. هو دخل، لكن هذا لا يجوز لكم ان تنصبوا العزاء له وتنكروا جهوده التي يعرف يشهد بها العدو قبل الصديق. والبغيض قبل الحبيب. ليش حاطين دأب ودأب هذا الرجل هذا؟ لأنه قال كلمة أنتم ما تقدروا تفهموا معناها. إذا كان الرجل يقول بحوادث لا أول لها، هاي معنى الكلام اللي أنت عم تقول مش مفهوم. إذا كان الرجل يقول بحوادث لا أول لها، وهذا عندي خطأ ولعلك تذكر ذلك. طيب مع ذلك بيضيف إلى هذا قوله ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق. وين التهمة تبعه؟ أصبر حتى يلقي سلاحه تشهر أنت سلاحك. يا ريت والله تعجي السؤال عشان أفهم. نعم من دين بقول ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق. نعم. أنا الآن شوف، هلا أنا بدي أتفلسف عليك أنت بصورة خاصة. أنا فعلا اسمع، أنا هلا بدي أتفلسف عليك حتى تعرف أنه المخاضة هاي. والله يا ريت فهمني، أنا والله عجبتني المسألة. لا حول ولا قوة. يعني مسألة جميلة يا جماعة، أنتوا حانين السلم بالعرض ماشيين وما لكم. اسمع اسمع. لا اللي احنا هيك اشربنا على الشيخ، قلنا له احنا عندنا افكار وبدنا يعني نناقش نقاش علمي. معلش بس بدي لا في شغله، معلش بس في شغله انا لحد الان ما عجبتنيش من الشيخ، بقولها قدام. طيب شيخنا خليك تقولها. انه كان يعني زي ما تقول يفوز كله، يعني معلش بجوز انا يعني بجوز انا بجوزي كلامي هيك سريع او ثقيل. ما وصفك صاحبك بالملاكم. معلش والله اعلم. مو هذا انا هيك كنت يعني في حياتي، ما هي مالهاش خص في المساله، بس يعني الشيخ صار يعني يقول يعني خصم. اسمع ليش بتري انا جاي اخصم شيك اتفقنا احنا احنا جايين بدنا يعني عندنا افكار وجدنا يعني يقرنا بكل افكارنا. يعني انا هسه برايي نفس عقيدتي. انتوا تقروا افكاره يعني خلاص ما يعني احنا مش عن احنا هسه ما احنا هسه عاليه احنا هسه مش بعبارات المجال. بس انت هلا عم تجر القرص نحوك، وليس كذلك الامر. أنت عقيدتك مخالفة لعقيدتي. ليش؟ ها أنا بسمتك ليش؟ أولا بتكفر شيخ الإسلام ابن تيمية بعبارة ما فهمتها.